حتى بعض الأدباء مثل مصطفى الصادق الرافعي وعباس محمود العقادي وإلى آخره، يعني حتى محمود شاكر، للناس عناية في كلامه وكتاباته وإلى آخره. حقيقة أنا الذي أراه، وأنا هذا طرف بسيط من أمر كثير حصل. حتى مثلا هناك من كان يتكلم عن الماسونية وغير ذلك من زمن طويل، الشيخ عبد الرحمن الدوسي اللي توفي قبل مدة طويلة، كان يعيش في الكويت وهو قصيمي أصلا، وله كتاب في التفسير، هو من طبقة الشيخ السعدي. حتى عبد الله القصيمي لما ظهر والردود التي كتبت عليه كانت نقلة جديدة في التعامل الفكري وإلى آخره. طيب، وصارت تكثر حتى الرسائل، منهج فلان في العقيدة، منهج فلان في العقيدة، وفي كثير من الأحيان يكون فلان هذا ليس من أهل السنة، ويعتى مؤلفات، رسالة عن التفتازاني، رسالة عن السبكي، رسالة عن الهيتمي، رسالة عن ابن حجر عسقلاني، رسالة، وأيضا كتب الحديث والتفسير التي يعني بعضها لمتكلمين مثل حاشية ابن المنير على تفسير الزمخشري، حققت في أطروحة علمية. والله المستعان، يعني الذي أراه بعد هذا كله أنه أصلاً من أهم مشاكلنا التوسع في الاطلاع على كلام الآخر، والوسوسة في موضوع أني لابد أن أطلع على كلامه، حتى يعني لو كان هناك نقل محقق مدقق. يعني مثلاً حتى هناك رسالة دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، جمع كتب المناوئين للدعوة ونقل كلامهم بنصوصه ونقف. حتى أيضا مثلا عندنا شخصية مثل عبد الرحمن المعلمي، رجل يماني عاش في البيئة اليمانية الزيدية الشافعية، وأيضا له مجهودات وكانت محل احتفاء، وهناك كثير، وهناك أيضا أمور تنتقد إلى آخره. وفي الواقع كان هناك نوع من المبالغة في الاطلاع على الآخر على حساب نظرنا فيما عندنا وصيانتنا لما عندنا، بل أحيانا كان التعامل الرفيق مع المخالفات التي جاءت لتخترق المجتمع سببا في بقائها، ثم بعد ذلك أن تعمل عملها في تقويض أثر الدعوة في القلوب، ثم الناس لن يبقوا طوال حياتهم في حالة وسيطية بين العلمنة والتسنن السلفي، بل سيكونون مهيئين إلى أن يميلوا إلى الجهة الأخرى. لست أعني كثيرا من الأسماء التي ذكرتها، لا شك كثير منها أسامي مباركة، لكن كانت هناك أسماء من الذين يعني ينكرون الأحاديث، يطعنون في الأحاديث الصحيحة إلى آخره، ممن قد يكونون في مجتمعاتهم لهم جهد في الرد على العلمانيين وغير ذلك، لكن أن يستورد كلامه في مجتمع محافظ ثم نجده هو يطعن في الأحاديث الصحيحة ويهون من شأن السنة ويستهين بأئمة السلف ويصف فقههم النفق بدو، يعني أنا أظن أن هذا جزء من أسباب ما وقعنا فيه. ثم أنه صار عن طلبة العلم أحب الإغراب، فبدل ما أقول لك والله قال ابن تيمية ولا قال ابن القيم، الكل يقول قال ابن تيمية وقال ابن القيم، علما أنه تراث الرجلين خصوصا ابن تيمية لا زال يحتاج المزيد من الدراسة، وأن هناك الكثير من المواقف التي تنسب له غير محررة وغير صحيحة، وأن الناس يقرؤون له بنفسية فيها مقدم. لا أجلس أقول لك قال الجبائي، قال الزمخشري، قال كذا، يعني عشان أظهر أني منصف، أظهر أني كذا، حتى وإن لم توجد حاجة لذلك. وصل الأمر إلى مرحلة مرضية، الناس تجيب لك من حواشي في المنطق، الناس شيعة، يعني الأمر وصل حقيقة إلى درجة من السخف فيما أرى. وأنا لا أحد يزايد، يعني اطلعت على شيء كثير جدا، وقد أصابتني هذه العدوى فترة من الزمن، وجلسنا سنوات، وحقيقة لفينا لفينا لفينا لفينا بعدين رجعنا إلى المتون المختصرة اللي كنا درسنا في بدايات الالتزام، وجدناها أنه هي هذه الخلاصات. وكان ينبغي أن نعنى بدعوة الناس وإيضاح الأمور لهم، بدلا من أن يتحول العلم عندنا إلى شغف معرفي مجرد وإلى مفاخرات. والله المستعان. وبالنسبة للتعليق على كلام هذا الشخص، حقيقة أنا أدعو إلى أن ينفتح، أن ينفتحوا علينا، وإلى أن يسمعوا لنا، وأن يتركوا الصور النمطية، وأن لا يتقمصوا الصورة الطريقة الاستشراقية واقع. وأنك حين تنقد أي تيار لابد أن يكون لك اطلاع عليه وعلى تراثه. ما تأتي تختزل مسيرة مجيدة بالشباب اللي عندك في المسجد، مسيرة مجيدة عمرها قرون، تأتي تختصرها بشوية شباب عندك في المسجد ترى عندهم بعض الأمور، فتروح تكتب لهم نصائح على جد وتعممها على جميع الناس. والله المستعان.